الحمد لله الغني الشكور التواب الغفور، أحمده سبحانه بيده مقاليد كل شيء وإليه تصير الأمور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب الشاكرين ولا يحب كل مختال فخور، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير والعبد الشكور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الهمم العالية والعزائم الماضية والسبق إلى معالي الأمور. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بأن تكون التقوى منا على بال في كل مقام وفي كل حال، وأن نتذكر نعم الله جل وعلا علينا، وأن نجتهد في شكرها والقيام بحقها والحذر من التقصير بشأنها فإن لله تعالى علينا نعم لا تحصى ومننا لا تستقصى، فيجب علينا أن نتذكرها وأن نقوم بحقها وأن نجعلها سلما إلى طاعته عونا إلى طاعته، وأن نحذر من أن تكون سلما إلى شيء من معصيته. عباد الله، إن من المتعين على كل عاقل أن يتعرف على نعم الله تبارك وتعالى عليه التي منحه الله تعالى إياها وأنعم عليه بها وخصه بها دون كثيرين من خلقه الذين حرمهم الله تعالى منها لما له عليه من الفضل ولما بذلك من الابتلاء. فاستمر علينا عباد الله أن نتعرف على تلك النعم، وذلكم لا يكون إلا بالخلوة والتفكر والموازنة بين ما أسبغ الله علينا من نعمه ومن به علينا من عافيته وصرف عنا من نقمه وجاد علينا بألوان لطفه، وبينما قابلنا ذلك بقليل الشكر وقاصر العمل وغير ذلك من الموجبات التقصير والزلل. فالواجب على العبد أن يتذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه وأن يجتهد في شكرها وأداء حقها، وأن يعلم أنه لن يقوم بذلك إلا بإعانة من الله سبحانه وتعالى له وهداية. فليحسن أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها المسلمون، إن العاقل لو تصور ألوان نعم الله تعالى عليه وأفنان مننه الواصلة إليه ورأى حاله تجاهها ونسيانه لكثير منها وتذكر تركه لواجب لله تعالى عليه بشأنها وكيف فرط في جمل منها وألوانها من أسباب الاعتراف بها، ومن ثم من موجبات شكرها، شكر المنعم جل وعلا بها. ففضل الله تعالى علينا عظيم، وإحسانه إلينا كريم. فعلينا عباد الله أن نذكر ذلك، وأن نجتهد في أداء حق هذه النعم، حتى تبقى بين أيدينا، وحتى نزداد من جنسها، وحتى نقيدها بشكرها. فلا تكر من بين أيدينا أو تنقلب بأضدادها. أيها المسلمون، حسب العاقل أن يتصور، حسب العاقل أن يتصور كم لله تعالى عليه من نعمة حرمها كثير من الخلق. بل إنه لو التفت يمينه وشماله في المسجد لرأى أن الله عز وجل فضله على كثير من كثيرين من مجاوريه بشيء من نعمه حرمها إياه. فليقل: اللهم إني الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وأسأل الله لك العافية. فإن هذا من عاجل الشكر ومن موجبات الزيادة من الخير. أيها المسلمون، اشكروا لله تعالى إنعامه، واذكروا له فضله عليكم وإكرامه، واسألوا ربكم العافية من كل بلية وموجبة للندامة. أيها المسلمون، إن إنكار الجميل وكتمانه من خصال اللئام التي يترفع وينأى عنها الكرام. فكيف إذا كان الجميل من فضل من ذي الفضل والإنعام الملك القدوس السلام؟ وكيف ونعمه سبحانه لا تحصى كثرة، ولا تخفى شهرة، ولا يستغنى عن شيء منها لحظة، ولا يحفظ شيء منها، ولا يستدام إلا بالاعتراف بها والشكر على الدوام لذي الجلال والإكرام. على كل فرد من الألام الخاص والعام، فتفكروا معشر المسلمين بما بكم من النعم، واعترفوا بها لذي الجود والجلال والكرم، واشكروه تعالى عليها بما يليق بها قبل أن تسلب فيتحقق الأسى والندم. فإن النعم إذا شكرت قرت ونمت واتسعت وزادت، وإذا كثرت سالت وفرت، وإذا فرت ما رجعت. فإنه باستقراء أحوال المجتمعات وسنن الله تعالى في خلقه المفردات، أن النعم إذا زالت لا تعود، فضلا عن أن تنمو أو تزيد. فاعتبروا يا أولي الألباب، وقيدوا نعمكم بالشكر قبل الزوال والاستلاف. معشر المسلمين، ما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نعمة فمن الله، ليبتلي شكركم فيزدكم، أو كفركم فيزلها عنكم ويعاقبكم. ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ألم تروا أن الله آتاكم من كل ما سألتموه؟ ألم تروا أنكم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فاشكروا لله تعالى إنعامه إن كنتم إياه تعبدون، واذكروا آلاءه لعلكم تفلحون. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لا لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون اشكروا نعمة الله تعالى ولا تكفروها فتكونوا ممن ذمهم الله تعالى وتوعدهم بألوان من الوعيد وضروب من أنواع التهديد كالذين قال الله تعالى فيهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. قال تعالى من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال سبحانه فويل للذين كفروا من النار وكم في التنزيل الحكيم من وعيد لمن أنكر نعمة الله تعالى عليه أو استخف بها أو استهان بشأنها أو استعملها في معصية الله ومن بها على عباد الله. فاتقوا الله عباد الله وتذكروا نعم الله تعالى عليكم فإنه سبحانه وتعالى قد لوى عليكم الإنعام وتاب عليكم ألوان الفضل والإكرام وطلب منكم العمل اليسير أن تشكروا نعمة الله تعالى عليكم وأن تستعملوها في طاعته معاشر المؤمنين. وكم في السنة الصحيحة عن نبيكم صلى الله عليه وسلم من الحظ على الاعتراف بالإحسان وشكر الإنعام وبيان أن من لم يعترف بالفضل لأهله ولم يشكر المنعم على نعمته فإن ذلك من الكفر يستوجب به زوال النعمة وحلول العقوبة والنقمة. قال صلى الله عليه وسلم رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر قيل أيكفرن بالله تعالى قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء من أعطي عطاء فوجد فليجزي به أي أن يكافئ من أعطي عطاء فليجزي به أن يكافئ من أعطاه إياه فإن لم يجد فليثني فإن من أثنى فقد شكر ومن كذب فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. أيها المسلمون التحدث بنعمة الله تعالى شكر وتذكرها بموجبات الشكر. اجتهدوا عباد الله في تذكر نعم الله عليكم والاعتراف بفضل الله تعالى بها عليكم معاشر المؤمنين. ومما أثر عن السلف الصالح رحمه الله تعالى في معنى كفر النعم وشكره قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود قال كهود. وقال الحسن البصري رحمه الله الكنود هو الذي يعود المصائب وينسى نعم الله عليه. قال سعيد بن جبير رحمه الله في أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصرحين ولا يستمرون عزموا على منع الفقراء نصيبهم من جنتهم فعوقبوا بنقيض أصلهم فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة. شيئا. قال كعب الأحبار رحمه الله: من أنعم الله ما أنعم الله تعالى على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها له إلا أعطاه نفعها في الدنيا ورفع له بها درجته في الآخرة. وما أنعم الله على عبد النعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقات من النار يعذب بها إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقال ابن الأثير رحمه الله: من كان عادته وطبعه كفران النعم كفران نعمة الناس وترك شكرهم عليها كان من عادته كفر نعمة الله تعالى وترك الشكر له. وقال ابن كثير رحمه الله في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. إن الله تعالى بعد محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة ومن ردها وكفرها دخل النار. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول: كان هذا لآبائنا فورثوه لنا. وقال غيره: إنكارهم إياها أي النعمة أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصرت كذا وكذا، ينسب النعمة إلى الله عز وجل ولا ينسب إلى غير الله تعالى وإلى الأسباب ولا ينسبها إلى الله. فاتقوا الله عباد الله واشكروا نعمة الله عليكم واذكروا فضله وآلاءه التي من بها عليكم واستعملوها في طاعته تعود عاقبتها عواقبها الحسنى إليكم وتتمتعوا بها في الدنيا وتثاب عليها في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم القرآن ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإن الوصية بالتقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين، وبحسب نصيب المرء منها تكون ولايته لله ومحبة الله تعالى له وإسعاده في الدارين. واذكروا نعم الله تبارك وتعالى عليكم واعترفوا له بها واستعملوها في طاعته ولا تتخذوها سلما لمعصيته، تكونوا من عباد الله الشاكرين المحسنين. وتذكروا ما فضلكم الله به على كثير من العالمين من الدين الحق والسير على منهاج أهل الصدق، وما زادكم الله تعالى من فضله من عافية الأبدان وأمن الأوطان وتوفر الأرزاق، وحفظكم به من أهل الفتن والشر والنفاق. ومع ذلك كله فأنتم في خير البلاد المشتملة على متنزل الوحي ومنطلق الرسالة وقبلة المسلم الصلاة، وتضم أفضل المساجد وخير البقاع وموضع المناسك، ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة أخيار الخلق بعده بعد النبيين والمرسلين، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين، إلى غير ذلك من جلائل النعم التي لا تحصى أجناسها فضل عن أن تستقصى أفرادها. وصدق الله العظيم يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اشكروا لله تعالى إنعامه واعترفوا له بفضله وإكرامه وأحسنوا صحبة النعم وأحسنوا بها إلى مستحقها عن طيب نفس وكرم. ولا تستثقلوا النعم فتحتقروها، ولا تمنوها فتسألوها فتنزع عنكم من أصولها أو تبدلوا بأضدادها، فإن النعم قل أن تزول فتعود وأن تنزع من قوم فترد إليهم. أيها المسلمون، إذا أويتم إلى بيوتكم فاذكروا من لا مأوى له وقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا مؤوي له. وكذلك إذا أمنتم في دوركم وأوطانكم فاذكروا من لا أمن له واشكروا الله تعالى على أمنه. وإذا استمتعتم من البر فاذكروا من لا دفء له، وإذا شبعت بطونكم ورويت أبدانكم فاذكروا من لا شبع ولا ري له، وإذا عبدتم ربكم على الوجه الشرعي فاذكروا من يهيم في أولية الضلالة من الحاد والشرك والبدع، وإذا قرت أعينكم باجتماع شملكم بأزواجكم وأولادكم ووالديكم وأحبابكم فتذكروا من تفرقوا وكانوا شيعا وفقد عياله للوالد ومن فقد عيالة الوالد وحنان الأم وعز الرحم والقرابة، فإن ذلك التذكر أجر أن تشكروا لله تعالى إحسانا وإنعامه وأن تبذلوا من فضله سبحانه مما آتاكم راجين فضله وإكرامه. تكونوا على هذه الأمور على هذه الطريقة تحمد الله عز وجل وتعترف بفضله وتشكروا له وتستعينوا بنعمته على طاعته وتأمل من موجبات عقوبته وزوال نعمته. وفق الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيله للتقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، واستعملنا في طاعته، وجعلنا له من المستعينين بما يحب، فكان لنا سبحانه وتعالى على ما يحب. اللهم اكتب الصالحات أعمالنا، واغفر لنا تقصيرنا وإهمالنا، وأنجنا من النار، وأدخلنا مع الجنة مع الأخيار، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.